السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل طاعاتكم، صيامكم وصلاتكم وذكركم لله عز وجل، وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن نعمل فيه بطاعة الله عز وجل. ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يستخدمنا في طاعته عز وجل، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ من حيث وصلنا في كتاب نور الصراط، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: إن رجلين من قبيلة مزينة نعم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم، من أجل الضبط بالشكل إن شئتم، نعم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ معناه نريد منك دليلا وحجة من الشرع، هذا معناه. يعني أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هنا السؤال ليس للشك، لا يسألون شاكين، إنما يسألون طلبا للدليل والحجة والبرهان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يستزيدوا في العلم، يحفظوا الحكم ويحفظوا الدليل عليه، وهكذا شأن طلاب العلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى، أي في سورة الشمس: ونفس وما سواها، أي ومن خلقها، وهو الله تعالى. الله قال: ونفس وما سواها. ما في الغالب تستعمل لغير المتصف بالعلم، في الغالب استعمالها لغير المتصف بالعلم، لكن أحيانا تستعمل للمتصف بالعلم كما في هذه الآية. فهنا ما بمعنى من، ونفس وما سواها، أي ونفس ومن سواها، ومن سواها، سواها أي خلقها، وهو الله تبارك وتعالى، هو الله عز وجل. وهنا يحضرني أن نذكر أمرا مهما. بعض الناس يقولون: الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة الأنبياء الآية 89: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيزعم زاعم أن هذه الآية قد تشير إلى أن الذين عبدوا عيسى من دون الله يكونون في جهنم، وما عبدوه يكون معهم في جهنم. الجواب على ذلك أن ما غالبا تستعمل لغير العاقل، لغير المتصف بالعلم. فإذا دخل عليك إنسان عاقل تقول من هذا، في الغالب تسأل من هذا. أما لو دخلت بهيمة ما سبق لك أن رأيت مثلها تقول ما هذا، فما في الغالب تستعمل لغير العاقل، أما من فهي للعاقل. وهذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هنا ما لغير العاقل، لغير العاقل. نعم. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى، أي في سورة الشمس، ونفس وما سواها، أي ومن خلقها، وهو الله تعالى. فألهمها، أي الله، فجورها وتقواها. انتهى. فأقسم ربنا عز وجل على أن الفجور الذي يحصل هو بتقدير الله وخلقه، والتقوى كذلك. المعنى أن كل ما يعمله العباد من حركات وسكنات، حتى النوايا والقصود، جمع قصد، تكون على حسب مشيئة الله الأزلية وتقديره وعلمه. أنت لا تنوي شيئا إلا وقد شاء الله لك في الأزل أن تنويه، لا تقصد شيئا إلا وقد أراد الله في الأزل أن تريده. فمشيئتك، إرادتك، نيتك، قصدك، حركاتك، سكناتك، كل فعل تفعله بإرادة منك أو بغير إرادة منك فإنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى وتقديره وعلمه. ثم جزاهم على الحسنات، أعطاهم على ما فعلوه من حسنات، جزاهم الثواب، أعطاهم الثواب. وجزاهم على السيئات العقاب، فإن فعلوا سيئات استحقوا عقاب الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية المذكورة وأيد جوابه لهما لمن سأله، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها، أقسم بالنفس ومن سواها، يعني أقسم بنفسه، على أن الله عز وجل أقسم بأيش؟ على أن ماذا؟ على أن الله عز وجل هو الذي يلهم النفوس فجورها ويلهمها تقواها. الفجور الذي يحصل من العباد الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل الفجور، والتقوى التي تحصل من أهل التقوى بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. الله خلق فيهم أعمال الفجور وخلق فيهم أعمال التقوى. نعم. فليس خلق أعمال العباد إلا لله تعالى، وإنما العباد يكتسبونها اكتسابا، كما قال الله تعالى في سورة البقرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن عمل خيرا فبفضل الله، ومن عمل غير ذلك استحق اللوم على ما اكتسب. معناه أن العباد يثابون على كسبهم للحسنات ويعاقبون على كسبهم للسيئات. فإثابة الطائعين، إثابة الله للطائعين فضل من الله، وعقاب الله للعاصين عدل منه تعالى. فإن قال قائل إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي، الله شاء لنا ذلك، نحن ماذا نفعل؟ يعني كأنه يقول بالعامية إذا كان الله هو الذي شاء لنا الوقوع في المعاصي والكفر، شو طالع بإيدنا؟ فالجواب أن يقال المستقبل غيب عنا، ما بعد هذه اللحظة، ما بعد هذا النفس الذي أنت تتنفسه هذا غيب عنا. هل تتنفس نفسا غيره؟ هل تأتي عليك لحظة غير هذه اللحظة وأنت حي؟ هذا غيب عنا. فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، وفي نفس الوقت نعتقد أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة. وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، يعني لا نكون من أولئك الذين شاء الله لهم السعادة في الآخرة، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم. كما أن الإنسان مثلا يبذر البذرة، الفلاح يبذر البذرة في أرضه وهو لا يعلم يقينا أن هذه البذور ستنبت، ولا يعلم يقينا أنه يعيش ليدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله فلا يدرك المحصول، وإما أن تحدث آفة عاهة لهذا البذر فتتلفه تفسده، فلا يدرك هذا الفلاح الانتفاع بهذا الزرع. إن كان الأمر كذلك لما يبذر البذر في الأرض؟ لما يزرع؟ لأنه نحن نشرع في هذه الأعمال كما الفلاح يشرع، يبدأ ببذر الأرض على الأمل، على الأمل يعني على احتمال أنه يعيش حتى ينبت هذا البذر، على احتمال أن ينبت هذا البذر فيدركه هذا الفلاح فيصير هذا البذر حباً قمحا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرع زرعا ليأكل منه هو بنية أن يأكل منه هو أو أهله أو الطير، زرع بهذه النية، من زرع زرعا ليأكل منه هو أو أهله أو الطير فله به صدقة، يكون له به ثواب. فهذه الزروع يعني التي تقتات، ليس الورود التي تتخذ للزينة، الزرع الذي يقوم به الجسم يقتات، من زرعه ليأكل بنية أن يأكل منه هو يعني إن شاء الله أو أهله أو الطير فله بهذا الزرع صدقة، كلما أكل من هذا الزرع أحد على حسب ما نوى هذا الشخص بالزرع يكون له ثواب إن كانت نيته خالصة لله عز وجل. وانظروا إلى كرم الله ورحمة الله تعالى بعباده، وهذا لا يتأتى إلا للمسلم الذي عقيدته صحيحة، فالحمد لله على نعمة الإسلام. كذلك إذا أحدنا أصيب بمرض أليس يتداوى؟ لماذا يتداوى؟ أليس على الأمل؟ لا يقطع، عندما تتناول الدواء لا تستطيع أن تجزم وتقطع أنه لا بد أن تتعافى بهذا الدواء، إنما على الأمل أن تأخذ الدواء وأنت في قرارة نفسك تعلم وتعتقد أنه يحتمل أن ينفعك هذا الدواء فتشفى بسببه بإذن الله تعالى، أو قد لا ينفعك. وبعض الناس قد تزيد علتهم، وبعض الناس قد يصابون بسبب هذا الدواء بعلة لم يكونوا مصابين بها. ما في شيء بسموه السايد افكتس، في شيء بسموه المضاعفات. طيب هو أخذ هذا الدواء حتى يصاب بما لم يكن مصابا به؟ لا. وهذه أمور الآخرة كذلك، أمور الآخرة كذلك. أنت عندما تفعل الخير والطاعة تفعلها لأن الله أمرك بذلك، وعندما تجتنب ما نهاك الله عنه، تترك المعاصي، تترك الكفر، تترك ما حرم الله عز وجل، تفعل ذلك خشية العقاب في الآخرة وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا عواقب الأمور عنا مستورة محجوبة، إنما الذي نعلمه نحن ما حصل قبل هذه، ما حصل نعلمه، فنقول إذا حصل منا شيء نقول هذا حصل بمشيئة الله. أما ما لم يقع بعد ما حصل فإنه غيب عنا. لذلك التألي على الله من الكبائر. ما معنى التألي على الله؟ أن يرى إنسان إنسانا واقعا في الكبائر، في الذنوب، في المعاصي، فيقول هذا لا بد أن يعذبه الله، لا بد أن يموت على الفسق والفجور والمعاصي فيعذب في جهنم، أعوذ بالله. ورد في حديث الإخبار عن اثنين ممن كانوا قبل هذه الأمة، أخوين، أحدهما كان منقطعا للعبادة والآخر كان مسرفا على نفسه يقع في المعاصي. فكان أخوه المنقطع للعبادة كلما رآه ينصحه، يقول له تب إلى الله، افعل الطاعات، الزم شرع الله، الزم حدود الشرع. فكان هذا المسرف على نفسه يقول لأخيه اتركني وربي، اتركني وربي، اتركني وربي. إلى أن جاء يوم من الأيام هذا الذي هو بحسب الظاهر منقطع للعبادة أيس من أخيه، فقال له أنت لن يرحمك الله أبدا، أنت لابد أن يعذبك الله. وسبحان مقلب القلوب، سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. تغيرت أحوالهما، فالذي كان مسرفا على نفسه تاب إلى الله تعالى وانقطع إلى العبادة، والآخر ساء حاله، لأن قلوب العباد يقلبها الله تعالى كيف يشاء. فإن رأيت إنسانا ابتلاه الله تعالى بالمعاصي فلا تهشمه، إنما أشفق عليه كما تحب لو كنت أنت المبتلى بهذه المعاصي أن يشفق إخوانك عليك، فيدعون لك بأن توفق للتوبة والرجوع إلى الحق. هكذا شأن المسلم الكامل أن يفعل. فإذا كل ذلك يحصل بمشيئة الله تعالى، كما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول ما قدر الله تعالى، الذي قدره الله عز وجل لا بد أن يصل إلى جوفي. هل تعرفون إنسانا في العادة يفعل هذا؟ يقعد في بيته لا يصنع لنفسه طعاما، ولو قدم إليه طعام لا يمد إليه يده ليأكله، لا يسعى بأي وجه من الوجوه في طلب القوت، بل يعرض نفسه للتلف بالجوع ويقول: إن شاء الله لي ألا أموت جوعا، لا أموت جوعا، إن شاء الله أن يصل الطعام بدون فعل مني إلى جوفي يصل. فهل يجوز له وهو يعلم أنه ينضر إن لم يأكل ألا يأكل؟ لا يجوز له، لا يجوز له، ولو زعم أنه معتمد على مشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: أنا إن كان الله كتب أني سعيد من السعداء من أهل الجنة لا بد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب الله لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقول ذلك ليقعد من غير أن يسعى ليكون من أهل النجاة. لا بد أن يسعى ليكون من أهل النجاة، وسعيه هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. الله أقدره ووفقه لهذا السعي في مرضات الله عز وجل. فإذا ليس حجة لمن يزعم أن الله تبارك وتعالى ما دام شاء لفلان أن يكون من العصاة ما دخل فلان فهو لا بد أن يكون من العصاة. هذا موضوع دقيق. يعني مثلا فرعون عندما قاد جيشه لاحقا بموسى عليه السلام، وموسى دخل مع بني إسرائيل البحر كما تعرفون، ثم ضرب بعصاه البحر فصار 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. فسار موسى ومن معه على اليابسة، لما انفلق البحر صار هناك فروع طرقات. فرعون لما رأى هذا دخل البحر بجيشه، دخل بإرادته أم بدون إرادته؟ دخل بإرادته. ثم لما صار في البحر الماء كله نزل عليه فغرق. فرعون لو كان يعلم أنه بدخوله البحر سيغرق ويموت غرقا، هل كان ليفعل ذلك؟ ما كان ليفعل ذلك. فإذا دخول فرعون البحر الذي هو بإرادته وغرقه الذي هو بدون إرادته كلاهما بمشيئة الله تعالى. غرق موسى كان غيبا عن غرق فرعون عفوا غرق فرعون كان غيبا عن فرعون، ما كان فرعون يعلم أنه سيغرق. فهل يقول قائل: أنا إذا قدر الله لي أن أفعل ذلك لا بد أن أفعله، إذا قدر الله لي أن أكون من أهل الجنة لا بد أن أكون من أهل الجنة، وإن قدر الله لي أن أكون من أهل النار لا بد أن أكون من أهل النار، فيترك العمل بعمل أهل الجنة ويغرق في العمل بعمل أهل النار، ثم يقول: هذا بمشيئة الله. فالغيب، هذه الأمور المستقبلية غيب عنا، الله ما أعطانا ذلك، إنما الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، يجب علينا أن نطيع الله فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. هذا هو. تفضل. فمن عمل خيرا فبفضل الله، ومن عمل غير ذلك استحق اللوم على ما اكتسب، كما صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك. عند هنا ملاحظة، عندما يقول الواحد منا الحمد لله شيء حسن وهو يقول بلسانه الحمد لله، لأن الحمد قول الحمد لله ثناء على الله باللسان على الجميل الاختياري، من غير أن يكون ما تجمل الله به ما أحسن به على عباده من غير أن يكون واجبا عليه. لكن أنت عندما تقول بلسانك الحمد لله استحضر في قلبك أن الله تعالى متفضل عليك. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإيمان ولم يجعلنا من أهل الكفران، من أهل الكفر. الحمد لله الذي من علينا بنعم لا نحصيها، ومهما أخذ من هذه النعم أبقى علينا نعما غيرها أيضا لا نحصيها. فلا يتسخطن العبد على ربه. فعندما تقول الحمد لله تستحضر في قلبك أن الله تعالى هو الذي خلقك وخلق كل هذه النعم التي أنت تتنعم بها. وعندما تقول سبحان الله تستحضر بقلبك أن الله تعالى منزه عن أن يكون مشبها لشيء من مخلوقاته من هذه الأشياء التي خلقها. وعندما تقول الله أكبر تستحضر في قلبك أن الله تعالى أكبر من كل كبير قدرا، أعظم من كل عظيم. هكذا تكون جمعت بين الذكر اللساني والاستحضار القلبي لمعنى هذا الذكر. نعم، كما صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. يعني فمن وجد خيرا فليحمد الله، ثم قال المؤلف بعدها الذي وفقه لذلك. يعني أنت عندما تقول الحمد لله تكون ينبغي أن تكون مستحضرا بقلبك أن الله تبارك وتعالى هو الذي وفقني لذلك. الله تعالى هو الذي وفقنا الآن أي أن نكون معلما ومتعلما، أن نحضر درسا في علم يحبه الله تبارك وتعالى، بل هو أفضل العلوم، لأن هذا الكتاب في غالبه يتعلق بعلم التوحيد الذي هو أفضل العلوم على الإطلاق، علم معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقل الحمد لله بلسانك واستحضر بقلبك أن الله تعالى يستحق أن يحمد، لأنني ما فعلت هذا الأمر الذي يحبه الله إلا بتوفيق الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه من عمل الحسنات والطاعات وتجنب المعاصي فليحمد الله الذي وفقه لذلك. ليس بقوتك وليس بجاهك وليس بعزوتك وليس بمالك وليس بمنصبك، بل بتوفيق الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك، أي من كان عمله خلاف ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، أي أن الله عز وجل ليس ظالما له، هو ظلم نفسه. هذا المسرف على نفسه الواقع في الذنوب والمعاصي هو ظلم نفسه. ولو شاء الله تعالى أن يجعل كل العباد طائعين لكان كل العباد طائعين. ولا يقال لما لم يجعل الله كل العباد طائعين كالملائكة، لما لم يجعل الله كل البشر كالملائكة؟ لأنه سبحانه يفعل ما يريد، لأنه سبحانه هو الآمر الناهي، لأنه سبحانه ليس عليه محكومية. فمن قال ذلك اعتراضا على الله عز وجل، من قال لما لم يجعل الله تعالى كل العباد مؤمنين طائعين، معترضا على الله تعالى، ليس سؤالا عن الحكمة إنما من باب الاعتراض على الله، فهذا يكفر، يكون كافرا. أما إذا قال ذلك ليعرف الحكمة فلا يكفر. نعم. أما الأول وهو من وجد خيرا، فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه، فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. أما الثاني وهو من وجد شرا، فلأنه تعالى أبرز بقدرته الأزلية ما كان أي وجد من ميل العبد السيء، إذ أن الله تعالى علم بعلمه الأزلي ما يميل إليه الإنسان من خير أو شر، فأظهر بقدرته ما كان العبد مستعدا له. يعني من وفقه الله تعالى لفعل الخيرات فليحمد الله، فليحمد الله، لأن الله هو الذي تفضل عليه بأن يسر له سبيل الخير وأقدره على فعل الخير. وأما العبد المخذول الذي ابتلي بالمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله عز وجل أظهر من العبد الكافر ما سبق في علم الله الأزلي أن هذا الإنسان مائل إليه. قبل أن يفعل هذا العبد، كان عنده الاستعداد، كان مستعدا، والله أظهر ما في استعداد هذا العبد، ففعل هذا العبد ما كان في استعداده بمشيئة الله تعالى وخلقه وإقداره لهذا العبد. لذلك من أضله الله فبعدله. نعم. فمن أضله الله فبعدله، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا، ويفعل في ملكه ما يشاء، ومن هداه فبفضله، فإنه سبحانه لا يجب عليه شيء، ولا يعترض عليه في خذلان من خذلهم وتعذيب من يعذبهم، كما أنه لا يعترض عليه عز وجل في خلقه الألم في الأطفال الصغار وفي البهائم التي تذبح لانتفاعنا بها. وليس يتم أمر هذا الدين ولا تثبت لأحد قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله عز وجل، وليست أعمالنا إلا أعلام الثواب والعقاب، أي هي علامات على ما تكون عليه حال العبد في الآخرة من حيث الثواب والعقاب. يصح الوجهان لكن الرفع أقوى، الثواب من حيث بعد حيث، يصح أن تقول بالكسر من حيث الثواب، ويصح بالرفع من حيث الثواب، والرفع أقوى. نعم. وليست موجبة شيئا على الله تعالى. الله تعالى قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا تمنوا على الله إسلامكم، الله هو الذي شرح صدرك للإيمان، الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك سلوك طريق الإيمان فجعلك على الإسلام بفضله. نعم. ولو أن الله خلق الخلق ولم يبعث الرسل إليهم ثم أدخل فريقا الجنة لعلمه الأزلي بأنهم محسنون، وأدخل فريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون، لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله في سورة طه: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا يعني لكان شأن المعذبين منهم أن يقولوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله قطعا لعذر الكفار حتى يقطع عليهم العذر، حتى لا يعتذروا، حتى لا يقولوا يوم القيامة بعد أن يستقروا في جهنم: يا رب لولا أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعناه وكنا طبقنا ما أمرنا به، كنا عملنا بما أمرنا به، لكن أنت ما أرسلت إلينا رسولا. فالله تعالى قطعا لعذر الكفار أرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، مبلغين عن الله أوامره ونواهيه. فلا حجة للكفار يومئذ، ليس لهم أن يقولوا يا رب أنت ما أرسلت إلينا رسولا، بل أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل مبلغين عن الله تبارك وتعالى، مبشرين من يتبعهم بالجنة بالثواب العظيم، ومنذرين من خالفهم وأعرض عما جاءوا به بالعذاب الأليم. نعم. فأرسل الله قطعا لعذر الكفار الرسل مبلغين لأوامره ونواهيه، ومبشرين من أطاع بالثواب العظيم، ومنذرين من أبى بالعذاب الأليم، ليظهر الله ما في استعداد العبد، أي ما في استعداد قسم من العبيد من الطوع، وما في استعداد القسم الآخر من الإباء، يعني الرفض، من الامتناع. فيهلك من هلك عن بينة قامت عليه ودليل، ويحيى من حي عن بينة أقامها الله له وحجة استرشد بها. فأخبرنا الله أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون، فشاء بمشيئته الأزلية لهم عدم الإيمان، ولو شاء أن يكون كل الناس مؤمنين لكانوا كذلك، كما قال تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن كل واحد منا عنده استعداد، الله تعالى خلق فيه استعدادا، فالطائع أظهر الله تعالى ما في هذا الإنسان الطائع من الاستعداد للطاعة، أظهر ذلك فوفق لعمل الطاعة بفضل الله تبارك وتعالى. والكافر والعاصي أظهر الله تعالى ما في استعداد هذا الكافر العاصي من فعل الكفر والمعاصي، وذلك بخذلان الله تعالى له. نعم. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل بكلامه الأزلي القائم بذاته المقدس، المقدس يعني المنزه عن مشابهة المخلوقين. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لو شاء الله أن يهتدي الإنس والجن كلهم لكانوا جميعهم كلهم لكانوا جميعهم مهتدين، ولكنه لم يشأ أن يهتدي الكل، وإنما شاء الهداية لقسم والضلال لقسم كبير منهم، وشاء أن يموت هؤلاء على الضلال فيدخلون النار ويملؤونها. قال لقسم كبير منهم، وإنما شاء الهداية لقسم والضلال، أي وشاء الضلال لقسم كبير منهم، لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. نعم، هذا بالنسبة للبشر والجن. أكثر الجن كفار ليسوا مؤمنين، وأكثر البشر كذلك كفار ليسوا بمؤمنين. نعم. وهو معنى قوله عز وجل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله تعالى قال: ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني، معناه ولكن أنا قلت في الأزل وقولي لا يتخلف: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني هذه الآية، هذا اللفظ، هو عبارة عن كلام الله الأزلي الذي يفهم منه أن الله تعالى قال في الأزل ذلك، وأن قوله لا يتخلف، وهو أنه سيملأ جهنم من الجن ومن الإنس. معناه أن الله عز وجل قال في الأزل إنه يملأ جهنم من الجنة والناس، فإذا لابد أن تملأ جهنم من كفار البشر وكفار الجن. قدم ذكر الجن على ذكر الإنس في هذه الآية لأن أكثر أهل النار من الجن، لذلك ذكر الجن قبل الإنس، فأكثر أهل النار من الجن. نعم. وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف أي التغير في خبره أو وعده أو وعيده كذب، والكذب محال على الله، أي مستحيل في حقه تبارك وتعالى. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك. فلو شاء لهداكم أجمعين، هذا منطوق الآية. فلو شاء الله يعني لهداكم أجمعين، هذا منطوقها. عندما ننطق بالآية نقول فلو شاء لهداكم أجمعين، مفهوم الآية أنه لم يشأ هداية جميعكم. مفهوم الآية أنه لم يشأ هداية الجميع، والله عز وجل له الحجة البالغة، له الحجة التامة. فلو شاء في الأزل أن يهتدي الجميع كان لابد أن يهتدي الجميع، لابد لكانوا اهتدوا، ولكنه سبحانه لم يشأ هداية الجميع إذ لم يسبق العلم بذلك. ما علم الله كونه فقد شاء كونه، ما علم الله في الأزل أنه يكون فقد شاء أن يكون، وما علم الله في الأزل أنه لا يكون لم يرد أن يكون. ثم هؤلاء الكفار على افتراض لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، لأن الله تعالى علم وشاء في الأزل أنهم يموتون على الكفر. ولو عادوا إلى الدنيا لعاد إليهم ذلك الميل إلى الكفر، لعاد إليهم ذلك الاستعداد إلى الكفر، فالله تعالى أظهر ما في استعدادهم فلا يكون ظالما لهم. نعم. ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك، والمشيئة تابعة للعلم كما تقدم. يعني ما علم الله حصوله في الأزل شاء حصوله في الأزل، وليس معناه أن صفة العلم سابقة لصفة المشيئة، صفة العلم أزلية وصفة المشيئة أزلية. كل صفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية. نعم، حكى الإمام أبو منصور الماتريدي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين. يعني لو كنت تناظر قدريا معتزليا تستطيع أن تقطعه، أن تلقمه حجرا، أن تقيم عليه الحجة بحرفين. نعم، يقال لهم: هل علم الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا؟ يعني هذا الذي يفعله العباد، الذي فعله العباد، هل علمه الله تعالى في الأزل قبل أن يخلقهم وقبل أن يفعلوه؟ نعم، فإن قالوا لا كفروا. إن قالوا لا كفروا، إن قالوا لا لم يعلمه كفروا، لأنهم يكونون نسبوا الجهل إلى الله، ونسبة الجهل إلى الله كفر. نعم، لأنهم جهلوا ربهم. هذا هو. وإن قالوا علم يقال لهم: هل شاء خلاف ما علمه؟ فإن قالوا نعم كفروا، لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلا. وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا. هذا معنى كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهكذا العلماء الأكابر من أهل السنة والجماعة، فطناء أذكياء، الله تعالى نور قلوبهم، حجتهم حاضرة. الإمام أبو حنيفة قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، أي يقال لهذا القدري أو أي يقال للقدرية: هل علم الله ما يكون من العبد أبدا على ما يكون؟ هل علم الله ما يكون من العبد أبدا على ما يكون؟ أي ما علم الله أنه يكون من العبد، ما علم الله في الأزل أنه يحصل من العبد، هل يحصل من العبد كما علم الله أم لا؟ فإن قالوا لا كفروا، لأنهم يقولون الله جاهل، نسبوا إليه الجهل. يعني معنى كلامهم لا أن الله علم شيئا، لكن الذي حصل خلاف ما علم، وهذا فيه نسبة الجهل إلى الله، فكفروا بذلك. وإن قالوا علم ما حصل من العبد، الله علم به في الأزل، عالم به في الأزل، فيقال لهم: هل شاء أن يتنفذ علمه كما علم، أم أنه شاء أن لا يتنفذ علمه؟ فإن قالوا لم يشأ أن يتنفذ علمه، معنى كلامهم أن الله شاء أن يكون جاهلا، وهذا أيضا كفر. فإن قالوا لا شاء أن يتنفذ علمه، نقول لهم: أنتم الآن قلتم بما نقول، على أيش تعترضون علينا؟ نحن نقول علم وشاء، وأنتم الآن قلتم علم وشاء، فلما الاعتراض إذن؟ رجعتم إلى كلامنا. ولهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: القدرية إذا سلم العلم خصم. القدري إذا سلم العلم خصم. إذا سلم لك وأنت تناظر قدريا أن كل ما علم الله كونه لا بد أن يحصل كما علم الله، يكون انقطع، تكون أقمت عليه الحجة، لأنك ستقول له: أليس الله شاء أن يتنفذ علمه كما علم؟ فإن قال لا لم يشأ، معنى كلامه شاء أن يكون جاهلا، وهذا كفر. وهو لا يقول باللفظ الله شاء أن يكون جاهلا، فإذا لابد أن يقول: نعم، ما علم الله كونه فقد شاء أن يتنفذ علمه كما علم، إذا رجعوا إلى قولنا. والحمد لله على هذه النعمة أننا من أهل السنة والجماعة، أهل الحق. نعم، ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: القدري إذا سلم العلم خصم. نعم، العباد منساقون. نعم، أكمل. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم، سواء كان إيمانا أم كفرا، طاعة أم معصية. وطاعة طاعة، كان إيمانا أم كفرا، سواء كان إيمانا أم كفرا، وطاعة أم معصية، وطاعة أم معصية، باختيارهم لا بالإكراه والجبر، وذلك على وفق بفتح الواو، وذلك على وفق علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. فليس العباد مجردين من الاختيار كالريشة التي تتقاذفها الرياح، ولا هم خالقون لأعمالهم، بل العباد مختارون تحت مشيئة الله. سبحان الله العظيم. عقيدة أهل السنة ليست بعيد، هي بعيدة عن عقيدة الجبرية وبعيدة عن عقيدة القدرية. الجبرية نفوا أي اختيار للعبد، أي مشيئة للعبد. العباد ليسوا مجردين من الاختيار، وكل واحد منا يعرف من نفسه أن له اختيارا، كل واحد منا يعرف من نفسه أن له اختيارا. فإذا هذا الاختيار ثابت لنا بالمشاهدة. والقدرية يقولون الله تبارك وتعالى لا دخل له فيما يفعله العباد باختيارهم، هم خلقوا هذه الأفعال فلا دخل لله تبارك وتعالى. أما أهل الحق فيقولون العباد لهم اختيار في أفعالهم التي يعملونها باختيارهم، لهم اختيار، لكن ليس معنى أن للعباد اختيارا فيما يعملونه من أعمال اختيارية، ليس معنى ذلك أنهم خالقين لأفعالهم. كذلك هم ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الريح يمنة ويسرى بلا اختيار منها. فتسوية هؤلاء بين العباد وبين تلك الريشة إلحاد وكفر. إذا كان العباد كالريشة المعلقة في الهواء، فأين مكان التكليف إذن؟ لما هم مكلفون إن كان لا اختيار لهم ولا إرادة؟ فهذا فيه نسبة القبائح إلى الله تبارك وتعالى، وهو كفر والعياذ بالله. نعم. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه نهى عنه ليس من الخوض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه قبل ليس من الخوض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني. لأن هذا الكلام الذي تقدم تفسير للقدر الذي ورد به النص وأمرنا بالتصديق به، وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى معرفة سره، يعني إلى معرفة سره، يعني إلى معرفة حقيقة صفة الله، حقيقة صفة الله القدر. القدر صفة لله، أنى لنا أن نعرف حقيقة صفة الله؟ نعتقد أن لله تعالى صفة القدر التقدير، لكن حقيقة هذه الصفة لا نعلمها، إنما نؤمن بها. فالمنهي عنه هو الخوض في القدر للوصول إلى معرفة سر أو حقيقة صفة الله القدر. هذا أمر خارج عن إمكان عقولنا. نعم. فهو أمر لا تصل إليه عقولنا، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك فقد نهينا عن تكلف التوصل إلى حقيقته، كما روى الإمام الشافعي والحافظ أبو القاسم بن عساكر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر سر الله فلا تتكلف، فلا تتكلف محاولة، يعني فلا تتكلف محاولة الوصول إلى معرفة حقيقته، فإن القدر أي التقدير صفة للخالق عز وجل، وليس علمنا بالخالق علم إحاطة. ورد فيما رواه ابن عساكر أن رجلا جاء إلى سيدنا علي رضي الله عنه فسأله عن القدر. سيدنا علي قال له: سر الله فلا تتكلف، يعني مهما خط في هذا الأمر لن تستطيع الوصول إلى معرفة حقيقة صفة الله القدر، أنت الذي يجب عليك أن تعتقد جازما أن كل ما يحصل في هذا العالم إنما يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى، ولا تخض أكثر من ذلك بحيث تريد التوصل إلى معرفة حقيقة صفة الله القدر. هذا معنى قوله له: سر الله فلا تتكلف. فألح الرجل، يعني يريد مزيد بيان، يريد مزيد تفصيل، ألح على سيدنا علي رضي الله عنه، فقال له سيدنا علي: أما إن أبيت، يعني إلا التفصيل، فهو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض. أنت لست كالريشة المعلقة في الهواء بحيث ليس لك اختيار بالمرة، بل لك اختيار، ولا أنت مفوض بحيث تخرج عما قدر الله تعالى لك أو عليك، إنما أمر بين هذين الأمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه لا تتوغلوا في البحث والخوض فيه للوصول إلى سره، إلى حقيقة صفة الله القدر. هذا نحن منعنا منه لأنه بحر ليس له سفينة لا يخاض. أما تفسير القدر الذي مر فيجب معرفته، القدر بالمعنى الذي ذكرنا تفصيل تفسيره فهذا يجب معرفته. فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. مهما تكلف بعض الناس الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه، كما نهانا عن طلب معرفة حقيقته أي ذاته. وهذا ما بينه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بقوله: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الخوض في ذلك بزعم التوصل إلى معرفة حقيقة الله ذات الله هذا يؤدي إلى التشبيه أو إلى الإشراك أو إلى نفي وجود الله والعياذ بالله تعالى. فلذلك نحن نؤمن بأن لهذا العالم خالقا خلقه موصوفا بصفات تليق به واجبة له عقلا، من غير أن نخوض في حقيقة هذه الصفات وحقيقة الذات. بارك الله فيكم. فلما ألح عليه السائل قال له: أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين. إذ أبيت، يعني لما ألح قال له: أما وقد أبيت، بما أنك أبيت إلا التفصيل، هنا هذا معنى إذ. هنا أما إذ أبيت يعني أما وقد أصررت على طلب الزيادة في المعرفة. نعم. قال له: أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، أي ليس العبد مجبرا على أفعاله بلا اختيار منه، بل تحصل أفعاله الاختيارية بمشيئته، ولكن الأمر ليس مفوضا إليه بحيث تخرج مشيئته عن مشيئة الله تعالى. نعم. فقول سيدنا علي رضي الله عنه: لا جبر ولا تفويض، يريد به أن عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الأنبياء من قبله، أن العبد له اختيار ممزوج بجبر. العبد له اختيار ممزوج بجبر. نعم لك اختيار، لكن اختيارك هذا بمشيئة الله، أنت لا تختار إلا ما شاء الله وعلم في الأزل أنك تختار. هذا معنى اختيار ممزوج بجبر. لكن قبل أن تختار، هل كنت تعلم أن الله شاء لك أن تختار هذا بدل هذا؟ ما كنت تعلم. فالعبد مختار تحت مشيئة الله. قال ذلك الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع. وأننا لا نقول بمقالة الجبرية القائلين بأن العبد لا فعل له بالمرة مسلوب الإرادة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الريح يمنة ويسرى. لا نقول بمقالة هؤلاء، ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، إنما نحن أعني أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية، يعني المعتزلة. لا نحن مع هؤلاء ولا نحن مع هؤلاء، إنما نحن سلكنا طريقا وسطا. هذا الطريق الوسط فيه إثبات الاختيار للعبد على أن اختياره هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا غدا سيكون بإذن الله في التاسعة أيضا، وكذلك بعد غد، يعني فلنجعل هذا الدرس في التاسعة مراعاة لأمر الصيام، لأن منا من يصوم، فيصوم قبل شعبان ثم يصوم النصف من شعبان ثم يتابع بعد النصف من شعبان حتى نلقى رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى وقد عودنا أنفسنا على الصيام. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيرا، وجزى عنا شيخنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.